بعض أئمة المساجد يقولون عند سكوت الصفوف إن الله لا ينظر للصف الأعوج، هل في ذلك حديث صحيح؟ حديث إن الله لا ينظر للصف الأعوج ما وجدناه قد التمسناه فلم نجد هذا اللفظ، ولكن الحمد لله حديث صحيح تكفي، في حديث صحيح كافية فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف وإقامة الصف وإخبار بأن تسكت الصفوف من إقامة الصلاة من تمام الصلاة وتحذيره من الاختلاف في الصفوف كافي، حديث صحيح كافي الحمد لله.